عينا يشرب بها عباد الله

Beach. Lake Tahoe. أطير الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا لم يكن شيئا وَيَقُولُونَ قَالَ الله كمان ويصحبون من عظيم الله الله الله الله عظيم أو عظيم الله يفعله يفون بالناس يفون بالناس الله الله الله الله يوم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يرويك. الله الله الله الله لوجه الله إلى يوما نعبوسا قريبا

وَيَطُوفُ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عليه الصلاة والسلام.

واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا Oh, يحبون العاجلة ويدعون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الله الله الله الله الله. إن هذه تذكرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن هذه تذكرة كذا كذا. الله الله الله الله. إن الله كان عليما حكيما.